عليك يا ابو صاف. الله الله الله الله. Well, now it's عرف حالك. الله يزيدك يا عمر. الله يفتح عليك. Thank you. ايه الحلاوه يا شيخ محمود؟ ايه الحلاوه يا شيخ عم؟ الله صل على حضره النبي. الله يزيدك يا سيدنا. الصبح يا سيدنا. الله يفتح عليك يا شيخ محمود. عليك يا شيخ محمود. يا شيخ ايه الحلاوه دي عندك؟ عليك يا ابو عم كان نمسك في الشغل من زمان. الله يبارك فيك. دي شغل عندك؟ ايوه انا عارف. بس دي راحتك يا شيخ محمود. شو دول ده موديل 2009؟ ارجع ورا شويه كده. ارجع ورا كده يا اخي. الله عليك يا شيخ محمود. راحتك يا سيدنا. الله يفتح عليك. ايوه سيدنا. شريف عليك. Thank you. النبي يا سيدنا امشي يا بدر المولاد بحثك يا سيدنا وما تشاء Thank you.